الله سبحانه وتعالى جعلنا في قلوب مكنة أن يفقهوه، لا شك أن هذا من باب العقاب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعني يبتدئ العبد بالشر، وإنما إذا زاغ أزاغ الله قلبه، مثل ما لما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا يعني حصل من العبد تقصير في هذا الباب، فالله سبحانه وتعالى إذا رآه أهمل والعياذ بالله يزيده في هذا، وهذا لا شك أنه من أشد أنواع الخذلان والعياذ بالله.